بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا وقفنا في الكلام عن الحرف عند مسألة المختلف فيه منه، الكلمات المختلف في حرفيتها. الكلمات المختلف في حرفيتها والتي ذكرها ابن هشام أربعة هي إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. أولا إذ ما، اختلف في هذه الكلمة، فقال سيبويه رحمه الله إن حرف بمنزلة إن الشرطية، حرف بمنزلة إن الشرطية، يعني عندما تقول فإذ ما تقم أقم عنده مثل قولك إن تقم أقم، بمنزلة إن الشرطية. وقال المبرد وابن السراج وأبو علي الفارسي هي ظرف زمان، فمعناها عند هؤلاء متى تقم أقم، أي قولك متى تقم أقم هو نفس قولك فإذ ما تقم أقم، ولكن كونها حرف أصح كما قال المصنف في كتابه أوضح المسالك. اثنين مهما، وأما مهما فجمهور النحاة قالوا باسميتها بدليل عود الضمير البارز في به إليها في قول تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، قالوا لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء، ولأن عود الضمير على أقرب مذكور أو لا، وهي أقرب مذكور. وزعم السهيلي وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الخطيب أندلسي عاش في القرن السادس للهجرة ما بين عامي 850 و 81 و 500 للهجرة، وابن يسعون وهو الحافظ اللغوي الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الملك توفى سنة 542 للهجرة. السهيلي وابن يسعون هذان النحويان زعما أن مهما حرف، واستدل على ذلك بقول زهير بن أبي سلمى ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، قالوا مهما في البيت لا محل لها من الإعراب، ولا يليق بها لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ، والابتداء متعذر لعدم الرابط الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ، فتعين كونه حرف. الرابط كما سنأخذ إن شاء الله في باب الابتداء أن جملة الخبر إذا كان جملة خبر معروف أنه يكون مفردا ويكون شبه جملة، جر ومجرور أو ظرف، ويكون جملة اسمية أو فعلية. الخبر إذا كان جملة إما أن يكون هو نفس المبتدأ في المعنى أو لا، فإن كان الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى في هذه الحالة لا يحتاج إلى رابط، جملة الخبر لا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ، كقولك نطقي الله حسبي، فنطقي مبتدأ وجملة الله حسبي المكونة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول هو نطقي، ولا تحتاج إلى رابط لأنها نفس قولك نطقي نفس قولك الله حسبي. لكن إذا لم تكن هي نفس المبتدأ في المعنى فلا بد لها من رابط. هذا الرابط أنواع، إما يكون ضمير ظاهر أو بارز كما في قولك زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم، هنا ضمير بارز الهاء في أبوه، أو مستتر كما في قولك التلميذ يكتب الدرس، ففيه يكتب ضمير بارز هو فاعل يكتب، هذا هو الرابط، رابط جملة خبر بالمبتدأ. وإما أن يكون الإشارة إليه، أي إشارة إلى المبتدأ كما يقول تعالى ولباس التقوى ذلك خير، أو تكرار المبتدأ بلفظه كما في قولك الحاقة ما الحاقة، هذه بعض الروابط التي تربط جملة خبر بالمبتدأ. في هذا المثال قالوا لا يوجد رابط إذا قلنا بأن المبتدأ، لأن مهما مبتدأ لا يوجد رابط يربط جملة الخبر بهذا المبتدأ، يعني غير موجود، تعذر ذلك، فتعين كونها حرف. هذا على رأي السهيلي وابن يسعون. ولكن التحقيق وما عليه جمهور النحاة ومنهم المصنف في هذا الكتاب وفي كتابيه مغني اللبيب وأوضح المسالك أنها اسم للدليل السابق هو عود الضمير. قال الزمخشري بأن وغيره عاد إليها الضمير به والضمير بها أيضا في الآية السابقة حملا على اللفظ وعلى المعنى. وابن عقيل في شرحه على الألفية قال بعد ذكره أدوات الجزم الإحدى عشر التي تجزم فعلين قال كلها أسماء إلا إن وإذ ما، كلها أسماء هذه الأدوات إلا إن وإذ ما فإنهما حرفان، في هذا دليل على أنه على أن مهما اسم وليست حرف. ومن العلماء من قال قد تأتي مهما حرف كما في بيت زهير هذا، لكن الغالب فيها أن تأتي اسم كما في الآية الكريمة. ثلاثة، ما المصدرية. ما المصدرية وهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر كما في قوله تعالى ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم التقدير ودوا عنتكم، فودوا فعل وفاعل وعنتكم هذا المصدر في محل المصدر المؤول من ما المصدرية وما بعدها في محل نصب مفعول به للفعل ودوا. وأيضا كما في قول الشاعر يصر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا التقدير يصر المرأة ذهاب الليالي، فيصر فعل مضارع مرفوع والمرأة مفعول به منصوب، وما بعدها في تأويل مصدر هو فاعل الفعل يصر التقدير يصر المرأة ذهاب الليالي. ذهب سبويه إلى أن حرف بمنزلة أن المصدرية. وذهب الأخفش وابن سراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، أي اسم موصول بغير العاقل. وعلى هذا الرأي رأي ابن سراج ومن معه الأخفش ومن معه يكون التأويل في الآية الكريمة ودوا العنة الذي عنتموه، ويكون التأويل في البيت يصر المرأة الذهاب الذي ذهبه الليالي. وفي هذا التأويل تمحل واضح، فالصحيح القول بأنها حرف. أربعة، لما الرابطة. لما الرابطة، لما بصفة عامة، لما على ثلاثة أقسام. القسم الأول نافية مثل لم، كما في قولك تعالى كلا لما يقض ما أمره، نافية مثلها مثل لم. من أدوات الجزم الأربعة المعروفة هي لم ولما ولا الناهي ولام الأمر. فلما مثل لم تشبهه، ولكن هناك فرق بين لم ولما، أن المنفي بلم مستمر، أما المنفي بلما فهو قد يتحقق غير مستمر. يعني أن قولك مثلا لم يحضر الطالب، أن الطالب لم يحضر ولا يتوقع حضوره، ولكن عندما تقول لما يحضر زيد أن حضور زيد متوقع. هذا الفرق بين لم ولما. الأولى نافية مثلها مثل لم في المعنى. الثانية إيجابية مثل إلا، كما في قولك عزمت عليك لما فعلت كذا، أي عزمت عليك إلا فعلت كذا، كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ بتشديد الميم على هذه القراءة، إن كل نفس لما عليها حافظ. إن على هذه القراءة إن نافية ولما بمنزلة إلا، والمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، على قراءة التشديد، وهي قراءة عاصم بن عامر وحمزة، قراءة عاصم بن عامر وحمزة. أما قراءة التخفيف وهي قراءة الباقين نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي، فإن كل نفس لما عليها حافظ بتخفيف الميم، إن كل نفس لما عليها حافظ، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري والكسائي الكوفي. على هذا القراءة أن إن مخففة من الثقيلة، واللام هي لام الابتداء وما زائدة. لام الابتداء هذه دائما تزاد كما سنرى إن شاء الله في خبر إن المخففة من الثقيلة للتفريق بينها وبين إن النافية. عندما تخفف إن المشددة، إن تصبح إن بكسر الهمزة، تشبه إن النافية، تشبه إن النافية، فإن المخفف هذه لابد من دخول اللام في خبرها، لام الابتداء في خبرها، حتى يمكن التفريق بينه وبين إن النافية، إلا إذا وجد إذا وجدت قرينة معنوية تدل على هذه اللام، كما في قول الشاعر: ونحن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. قال: وإن مالك كانت، ولم يقل وإن مالك لكانت، لم يدخل اللام في خبر إن المخففة، لأن هناك قرينة معنوية، وهو أن البيت في المدح، الفخر هو مدح النفس، مدح. لو جعلنا ولو قلنا بأن إن هنا نافية انقلب المدح إلى ذم. هذان النوعان النافية والإيجابية التي بمعنى إلا، هذان النوعان من لما لا خلاف في أنهما حرفان، لا خلاف في أنهما حرفان. النوع الثالث من لما هي التي معنا الآن، هي لما الرابطة، كما في قولك: لما جاءني أكرمته، لما جاءني أكرمته. لما في هذا المثال ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء، وجود الإكرام بوجود المجيء، فلما هذه عند سيبويه حرف وجود لوجود، وعند أبي علي الفارسي وغيره ظرف بمعنى حين أي اسم. ورد هذا القول، قول الفارسي ومن معه، رد بقول تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، إذ لو كان ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، والعامل في هذه الآية إما أن يكون قضينا، وهذا لا يصح، لأن ما بعد الظرف، مضاف إليه دائما، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، فالمضاف يعمل في المضاف، فالمضاف إليه يعمل في المضاف الجر، ولكن المضاف إليه لا يعمل في المضاف إطلاقا. لو قلنا بأن لما هنا ظرف والعامل فيها قضينا، ودائما ما بعد الظرف مضاف إليه، فلا يعمل المضاف إليه في المضاف. هذا إذا قلنا بأن إما أن يكون قضينا اللي هو العامل فيها قضينا، وإذا قلنا بأن العامل فيها دلهم في نفس الآية قضينا عليه الموتى ما دلهم، أيضا هذا لا يصح، لأن ما بعد النفي لا يعمل فيما قبله، لأن قول تعالى: فلما قضينا عليه الموتى ما نافية، دلهم جت بعد ما النافية، وما بعد النفي لا يعمل فيما قبله، لأن أدوات النفي مما لها الصدارة في جملتها. وإذا بطل أن يكون لها عامل، تعين أن لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية. أقول: وهذا هو الصحيح. نخلص من هذا أن هذه الألفاظ الأربعة إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة، ثلاثة منها حروف هي إذ ما وما المصدرية ولما الرابطة، وواحدة اسم هي مهما، وذلك على أصح أقوال النحاة. ثم انتقل إلى بيان حكم الحرف، فقال: الحروف كلها مبنية لا حظ لها في الإعراب، فأقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. والأسماء الأصل فيها الإعراب، وبني بعض الأسماء لشبهها بالحرف، والأفعال كلها الأصل فيها البناء، وقد أعرب فعل مضارع لأنه شابه الاسم. والحروف كلها مبنية سواء كانت مختصة أو غير مختصة، وعرفنا أن المختصة مثل هل، غير المختصة مثل هل وقد وما ولا نافية، نفيتين ما ولا نفيتين، والمختصة مثل حروف الجر وإن وأخواتها مختصة دخول الأسماء، أو مختصة بالأفعال مثل النواصب والجوازم وقد وسين وسوف، هذه كلها حروف تنفيس، هذه كلها خاصة بالدخول على الأفعال. فالحروف بأنواعها كلها مبنية لا حظ لها في الإعراب. ثم لما أنهى الكلام المصنف رحمه الله، لما أنهى الكلام عن الكلمة وأقسامها، شرع في بيان معنى الكلام فقال: والكلام لفظ مفيد. كلام لفظ مفيد، في قوله لفظ خرج شيئان: خرج الخط والإشارة، الخط اللي هي الكتابة، وخرج الإشارة كأن تشير لشخص بأن يجلس أو يقوم أو كذا، والكتابة كتابة جملة مثلا قام زيد، هذه جملة أفادت معنى لكنها ليست بلفظ لأنها كتابة وليست لفظ. فيشترط في الكلام أن يكون لفظ، والشرط الثاني أن يكون مفيدا، يعني له معنى يحسن السكوت عليه. أما الإشارة أو الخط فهذا لا يسمى كلاما حتى وإن أفاده معنى. فاللفظ كما تقدم معنا في أول هذا الكتاب هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، مثل قولك رجل وفرس، أو ما في قوة الحرف كالضمير المستتر في قولك اضرب. اضرب في ضمير المستتر تقديره أنت، أي فعل أمر يحتوي على ضمير المستتر. وقوله مفيد يعني يفيد معنى يحسن السكوت عليه، معنى يحسن السكوت عليه، كقولك زيد قائم، الشمس طالعة، الكتاب مفيد. ولكن إذا تكون الكلام من مجموعة كلمات مثل قولك إن جاء زيد فهذا لا يسمى مفيدا وإن تكون من أكثر من كلمة. ثم أشار إلى أقل ما يتألف منه الكلام، قال: يتكلم إما من اسمين مثل زيد قائم، أو فعل واسم مثل قام زيد، وتحت هذين النوعين صور كثيرة مجموعها 11 صورة. أما صور تأليف الكلام فست، لأنه إما أن يكون مكونا من واحد اسمين، أو من فعل واسم، أو من جملتين، أو من فعل واسمين، أو من فعل وثلاثة أسماء، أو من فعل وأربعة أسماء. مكون من اسمين وله أربع صور، اسمين وله أربع صور: مبتدأ وخبر مثل زيد قائم، مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر مثل أقائم الزيدان، ثلاثة مبتدأ ونائب فاعل سد ما سد الخبر مثل أمضروب الزيدان، أربعة فعل وفاعله، اسم فعل وفاعله مثل هيهات العقيق، العقيق هيهات اسم فعل والعقيق فاعل. هذه النوع الأول اللي هو تكون اسم من الجملة من اسمين، الكلام يتكون من اسمين والأربع صور السابقة. الثاني يكون مكون من فعل واسم وله صورتان: إما فعل وفاعل مثل زيد قام زيد، فعل وفاعل مثل قام زيد، أو فعل ونائب فاعل مثل ضرب زيد، ثلاثة من جملتين وله صورتان: الأولى جملة الشرط وجوابه كقولك إن قام زيد قمت، وإن تذاكر تنجح، جملة قام زيد فعل الشرط، وجملة قمت جواب الشرط، تذاكر فعل الشرط، وتنجح فعل الشرط، وهي جملة وكل فعل له ضمير مستتر. الجملة الثانية بينما الجملتين أو صورتان، الصورة الأولى جملة الشرط وجوابه، الصورة الثانية جملة القسم وجوابه، كقولك أحلف بالله لزيد قائم. فأحلف بالله جملة هي هو القسم، ولزيد قائم هو جواب القسم جملة أخرى. أربعة من فعل واسمين، مثل قولك كان زيد قائما، يعني كان وأخواته هذه كلها فعل واسمين، كان واسمه وخبره، هم في الأصل مبتدا وخبر. خمسة من فعل وثلاثة أسماء، وهي الأفعال المتعدية لمفعولين، مثل علمت زيدا فاضلا، من فعل مكون من فعل وثلاثة أسماء، علمت زيدا فاضلا. علم هو الفعل، ثلاثة أسماء هي التاء اللي هي الفاعل هذا أول، الأول زيدا الثاني فاضلا الثالث. ستة من فعل وأربعة أسماء هي الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل، مثل قولك أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أعلمت زيدا عمرا فاضلا. هنا فعل جملة مكون من فعل وأربعة أسماء، الفعل هو أعلم، والأسماء الأربعة هي التاء محرفة فاعل، وزيدا وعمرا وفاضلا، هذه الأسماء الأربعة، ثلاثة مفعيل وفاعل. هذه صور الكلام بالتفصيل، هذه صور تأليف الكلام مفصلة. ثم انتقل إلى بيان أنواع الإعراب. مر بنا أن الإعراب هو تغير أواخر الكلمات حسب تغير العوامل الداخلة عليها، أو حسب تغير موقعها في الجملة. وهذه الحركات الإعرابية التي تعتري أواخر الكلمات المعربة سواء كانت ظاهرة أم مقدرة أربعة أنواع، هي الرفع والنصب والجر والجزم. اثنان يشترك فيهما الأسماء والأفعال، هما الرفع والنصب، كقولك زيد يقوم، زيد اسم مرفوع ويقوم فعل مرفوع، زيد مبتدأ ويقوم فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. وقولك إن زيدا لن يقوم بالنصب، إن زيدا لن يقوم، زيدا اسم منصوب ويقوم فعل منصوب، زيدا اسم منصوب على أنه اسما لإن، ويقوم منصوب بلن. اثنان يشترك فيهما الأسماء اللي هما الأفعال والأسماء، هما الرفع والنصب، الرفع تقولك زيد يقوم، والنصب إن زيدا لن يقوم. وواحد خاص بالأسماء هو الجر، مثل مررت بزيد، مررت بزيد، فالجر خاص بالأسماء لأنه يكون بحروف خاصة بالأسماء اللي هي حروف الجر، والإضافة والتبعية أيضا كله خاص بالأسماء. وواحد خاص بالأفعال هو الجزم، لأنه يكون بأدوات خاصة بالدخول على الأفعال في المضارع خاصة، مثل لم يضرب، لم يضرب، فالجزم خاص بالأفعال والجر خاص بالأسماء. أما الرفع والنصب فهو مشترك بين الأسماء والأفعال كما تقدم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة هي الرفع والنصب والجر والجزم، لكل واحد منها علامة أصلية تدل عليه. فالرفع علامته الضمة ظاهرة أو مقدرة كما سنعرف، والنصب علامته الفتحة أيضا ظاهرة أو مقدرة، والجر علامته الكسرة، والجزم علامته السكون أو حذف الحركة كما قال، أو حذف الحركة للجزم، قال المصنف حذف الحركة للجزم، والسكون هو حذف الحركة. ولهذه العلامات أيضا العلامات الأصلية، هذه العلامات اللي هي الضمة والفتحة والكسرة وحذف الحركة والسكون، هذه العلامات الأصلية لها علامات فرعية تنوب عنها، وهي نوعان حروف وحركات، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. هذه العلامات الفرعية جميعها منحصر في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء هي الأسماء الستة، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم الممنوع من الصرف. واثنان في الأفعال هما الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، تسمى الأفعال الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر. حركات الإعراب الأصلية وما ينوب عنها: الضمة، قلنا بأن علامات الإعراب الرفع علامته الضمة، والنصب علامته الفتحة، والجر علامته الكسرة، والجزم علامته السكون. لكل واحدة من هذه العلامات الأربعة علامات، هي أصلية، الأربعة أصلية، لكل واحد من هذه العلامات الأربعة الأصلية علامة فرعية تنوب عنه. فالضمة أحيانا تنوب عنها الواو، وأحيانا الألف، وأحيانا ثبوت النون. والفتحة ينوب عنها الألف والياء والكسرة وحذف النون، والكسرة تنوب عنها الياء والفتحة، والسكون ينوب عنه حذف النون أو حذف العلة. فالضمة تنوب عنها ثلاثة أشياء كلها حروف: الواو في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم، والألف في المثنى، وثبوت النون في الأفعال الخمسة. والفتحة وينوب عنها أربعة: حرفان وحركة. قلنا بأن العلامات الفرعية أنواع، منها ما هو حرف، ومنها ما هو حركة، ومنها ما هو حذف. فالفتحة ينوب عنها أربعة أشياء: حرفان وحركة وحذف. الحرفان الألف والياء. الألف تنوب عن فتحة في الأسماء الستة، الألف تنوب عن فتحة في الأسماء الستة، والياء تنوب عن فتحة في المثنى وجمع المذكر السالم، هذان حرفان. والحرف الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، والحذف حذف النون ينوب عن الفتحة في الأفعال الخمسة في حالة النصب. الكسرة وينوب عنها شيئان: حرف وحركة. الحرف الذي ينوب عن الكسرة الياء. الياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع: أسماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، هذا حرف. والحركة التي تنوب عن الكسرة هي الفتحة، تنوب عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف. والسكون وينوب عنه شيء واحد وهو حذف. فحرف حرف العلة ينوب عن السكون متى؟ في المضارع المعتل الآخر. فالعلامات الفرعية ثلاثة منها حروف، هي الواو والألف والياء، واثنان حركتان هما الكسرة والفتحة، واثنان حذف هما حذف النون وحذف حرف العلة. فعددها من حيث نيابتها عشر علامات، ومن حيث أنواعها ثمانية، هي الواو والألف والياء وثبوت النون والكسرة والفتحة وحذف النون وحذف حرف العلة. واختلف العدد لأن الألف تكون علامة رفع في المثنى، وتكون علامة نصب في الأسماء الستة، فهذه غير تلك. كذلك الياء تكون علامة نصب في المثنى وجمع مذكر السالم، وتكون أيضا علامة جر في الثلاثة: الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم. نقف هنا ونكمل فيما بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.